وعلمناهم إياه أو أرشدناهم إليه ولكنهم لم يقبلوه. والنوع الثالث من الهداية هي هداية التوفيق وخلق إرادة قبول الحق والعمل به، وهي التي لله وحده، وهي الهداية الحقيقية، وهي الهداية التي هي ضد الضلال والتي يخرج بها العبد من الضلال، وهي التي قال الله فيها، وهي أكثر ما وهي أكثر استعمالا في القرآن: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومثل قول الله: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى آخر الآيات التي فيها هذا المعنى. والنوع الرابع هو هذا: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم، أي دلوهم إلى طريق جهنم، أي الهداية إلى النار أو الهداية إلى الجنة. الهداية إلى النار مش نوعين. أنا في المرة السابقة حصل تخليط وذكرت أنهم نوعين، لا ليس نوعين، هم نوع واحد، إما هداية إلى الجنة وإما هداية إلى النار. يبقى عندنا هداية الخلق لما خلقوا، لا عندنا هداية الإرشاد والدلالة، عندنا هداية التوفيق وخلق إرادة قبول الحق في القلوب، وعندنا هداية إلى الجنة إلى النار. فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم من جاء بها، فلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبتته، يعني لم يقبلوا ولم ينقادوا، بل قالوا إنكارا واستكبارا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقالوا ها هنا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكذبهم الله عز وجل ورد ذلك عليهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إلى آخر الآيات. ثم قال في شأن من قبلها، ده الكلام فيما يتعلق في شأن من رده، وده طبعا فصلته في المرة السابقة، بس أنا بربط الكلام عشان نتكلم على القبول والانقياد الذي ذكره العلماء في بعض المواطن باسم الرضا، باسم الرضا: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وهو أقل قدر الرضا، أقل قدر من الرضا، الذي يعني القبول الباعث على الانقياد، لأن القبول والانقياد متلازمان. فقبول بلا انقياد يبقى ما فيش قبول، والانقياد لا يكون إلا بعد القبول، صح؟ أنت لا تنقاد لشيء لا تقبله، طالما رفضته يبقى لن تنقاد له. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني له به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وهذا الحديث أنا عرضت عليه في المرة السابقة سريع، لكن أعيد الوقوف معه بعض الشيء، لأنه هو من جهة يبين كيف أن العبد يستقيم إيمانه إذا قبل وتبع، وكيف إذا جاءه الهدى فلم ينتفع به حتى وإن أظهر أنه قبل دون أن يكون هناك قبول وانقياد، فإنه لا يصح له بذلك الدين. فمثل لذلك، يمكن أشرت إلى أنه الأمر الذي ينبغي أن يستوعبه كل منا أن العبد، أن الآدمي، أن المكلف يتكون من محورين أساسيين، من مكونين: مكون جسدي مادي ومكون قلبي وجداني، مكون جسدي مادي جسدي، يعني تكوينك المادي هو الجسد وما يحويه من لحم وعظم ودم وما شابه، وتكوينك الوجداني هو ما في القلب. التكوين الوجداني والتكوين المادي، ها، الله عز وجل يربي بالعبد في هذا وذاك. الله عز وجل رب العالمين يرببنا، يعني يربينا، يعني ينمينا، يعني يربينا فيما يتعلق بأجسادنا وفيما يتعلق بقلوبنا، فهو رب العالمين. والربوبية الأجساد للخلق جميعا، لكل الخلق، وربوبية القلوب والوجدان للمهتدين، للمهتدين، وأعلاهم الرسل، أعلاهم، أعلى المهتدين هم الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. لابد أن تفهم هذا. ولذلك جعل الله تعالى ما تقوم به الأبدان ينزل من السماء، وهو الغيث، المطر. المطر تقوم به الأبدان. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن أخرج من، أنزل الماء من السماء، أخرج به الثمرات من الأرض، ها، ليأكل منه الأنعام، الناس، ويأكل منه أنعاما كثيرة، يعني تربو بها الأبدان. فربوبية الأبدان تنشأ من الماء الذي ينزل من السماء، وربوبية القلوب أو تربيب القلوب والوجدان أيضا من السماء بالوحي، فهم؟ فلذلك ضرب المثل بأن الوحي يشبه الغيث، ها، لأن الغيث تقوم به حياة القلوب، ولأن الوحي تقوم به حياة القلوب، ولأن الماء تقوم به حياة الأبدان، وكلاهما غيث وكلاهما من السماء. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. طبعا ايه وجه الشبه بين الممثل والممثل به؟ وجه الشبه انه من السماء، ده وجه. وجه الشبه انه تقوم به حياة. فكما ان الغيث اللي هو المطر الحقيقي تقوم به حياة الأبدان، فإن الوحي الذي هو من السماء ايضا تقوم به حياة القلوب، تقوم به حياة القلوب. واضح؟ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، من الهدى والعلم، وده محتوى الوحي، محتوى الوحي هدى وعلم. كمثل الغيث اللي هو المطر الكثير أصاب أرضا، يبقى هنا شبه القلوب بالأرض، شبه القلوب بالأرض، كما شبه الوحي بالغيث. امسك المثال كده بالراحة وتفهمه. فلما شبه القلوب بالأرض قال: كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، وأرضا جت نكرة، يعني بكل أنواعها، مش أصاب الأرض فتبقى إما معهودة أو معروفة، لا، أرضا على جميع أحوالها وجميع صنوفها. فكان منها، الضمير هنا عائد على إيه؟ على أرضا. فكان من الأرض نقية، يعني قلب نقي، قلب ليس فيه عوارض، قلب ليس قاس متحجر، ليس مغلق، ليس مختوم عليه، ليس مريض، نقي. قبلت الماء. الأرض لما بتكون نقية بتقبل الماء، قبولها له، قبولها مش تسريبها، مش تهريب الماء بحيث انه ينزل في القيعان او ينزل في اعماقها دون فائدة، لا، تقبله يعني تختلط به، تقبله يعني تختلط به، فلأنها تربة نقية فتختلط بذلك الماء، فاللي بيحدث إيه؟ إن قبولها الذي هو اختلاطها به تنبت الكلأ والعشب الكثير، يعني تحدث من الخير الذي يعود على على الناس، الذي يعود أو يعود عليها من جهة، يعود عليها بأنه يجود الأرض ويعود على الإيه؟ فتظهر الأعمال الصالحة، فيبقى العشب والكلأ والعشب الكثير هو عبارة عن لما يبقى المثل والممثل به، هذا مثال حسي لتقريب الإيه؟ المعنوي. المراد هو ما يحدث في القلب من إيمان، ما يحدث في القلب النقي من إيمان بسبب الوحي، فالوحي ينزل على القلب النقي يحرك فيه الإيمان فتنتج أعمال القلوب التي تحرك أعمال الجوارح، تنتج أعمال القلوب من لأن الوحي عبارة عن إيه؟ هدى وعلم. الهدى والعلم إذا نزل على القلب اللي بيحصل المعلومة تأتي القلب فيقبلها القلب إذا كان قلبا نقيا، لما يقبلها يسمى هذا القبول في العلم بيسموه قول القلب، قبول المعلومة الشرعية بيسموها قول القلب، ثم ينفعل القلب بما صدق وبما قال به، فقول القلب التصديق وقول اللسان الايه الكلام، قول اللسان الكلام وقول القلب التصديق، فما يصدق به القلب يسمى قال القلب. عشان كده لما بيقولوا الإيمان، تعريف الإيمان هو قول وعمل، الإيمان قول وعمل، زي ما ذكر البخاري في كتاب الإيمان في صحيحه، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يعني قول، قالوا قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. طيب يبقى القلب لما بيقول ينتقل من القول الى الايه؟ الى الفعل، فيعمل القلب. عمل القلب هو تلك الإرادات والعزائم والنوايا التي تتناسب مع المعلوم، فلو كان المعلوم وجوب الصلاة يبقى القلب هيعزم ويقصد وينوي إقام الصلاة، إذا كان المعلوم متعلق بإثبات الربوبية لله وحده القلب هيقول ذلك، هيصدق بذلك فده قوله، ثم يعمل بذلك وهو أنه يعتقد اعتقادا جازما ويعزم على ألا يكون مثبت له ربوبية إلا الله، وألا يسأل من قلب نفسه الربوبية إلا من الله، يعني لا يسأل الضر النفع الرزق، ألا يقبل الأمر إلى آخر الكلام. طبعا دي مقامات لها تفصيل، هي دي اللي بتدرسها على مدار عمرك في العقيدة، إنما أنا أقصد أقول عشان تبقى مستوعب القضية هو إنه إيه؟ إنه القلب قال بالتصديق ثم يعمل، فيحرك اللسان ويحرك الجوارح، فإن كانت صلاة يحركها بالصلاة، وإن كان كلام يحركه بالإيه؟ بالكل. ده في كل مقامات الإيمان، سواء مقامات متعلقة بالمحبة، متعلقة بالخوف، متعلقة بالرجاء، متعلقة بالامتثال، متعلقة بالائتمار، أيا كانت المقامات، المهم إن هو بيقول ثم يعمل ثم يحرك الجوارح واللسان، فهم؟ يحرك الإيه؟ الجوارح واللسان. طيب يبقى كده خلاص وضح في الموضوع كده. هو بيقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، كمثل ليه قال الغيث الكثير؟ ليه ما قالش كمثل الغيث؟ لأن الغيث ممكن يبقى نقطتين صح؟ وممكن يبقى سيول. طب القرآن بالنسبة للهدى والعلم قد إيه؟ ها؟ يبقى قد ايه يعني؟ يبقى سيول، سيول ما تنتهيش، لانه القرآن وما فيه من معان وهدى وعلم يظل الناس يستقوا منه، يرتو منه، ويظل كما لم يؤخذ منه شيء. يبقى ده معناه انه ايه؟ لما انت تسقي الكرة الارضية دي كلها تسقيها مية، ويبقى المية اللي انت سقيت منها في النهاية ما خدتش منها اللي يسير، يبقى معنى ذلك ان قد ايه المية دي؟ كتير جدا. كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا، طبعا لما الغيث الكثير هيسيب ارض هيسيب قد ايه؟ هيسيب قد ايه من الارض؟ كلها، صح؟ كلها. يبقى اذن الغيث ده يسع الكرة الارضية بما فيها، الانس والجن بكل انواعهم والسنتهم يسعهم. فكان منها نقية قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير. القلب قال ثم عمل، ها، ثم نتج من ذلك اقوالا واعمالا، كلأ وايه؟ وعشبا كثيرا. وكانت منها، اي من الارض اللي هي القلوب برضو، ده المثال المضروب، كانت منها اجادب. والاجادب الارض الجدباء هي الارض التي تمسك الماء لا يتسرب، زي الصخور، ارض الصخريه. ودي في بلاد كتير، معظم البلاد العاليه اللي فوق الجبال زي اليمن مثال واضح، بيعيشوا على الماء الذي تحمله الاجادب من الصخور. بين الجبال بيبقى فيه فتحات ضخمه، المايه تنزل مطر بكثره تعمل بركه كبيره جدا، تبقى عامله زي الحوض الكبير جدا، يقعدوا يشربوا منه بالشهور ويستقوا منه بالشهور حتى يسود الماء، حتى ينتهي، وبعدين ياتي مطر جديد. طبعا بقى بيتبخر ويستعملوه وما شابه الى ان يجف ينزل مطر جديد. فكان منها اجادب. الاجادب دي لا يختلط بها الماء، لا يختلط بها الماء، تبقى هي وقفت مع المعلومه لم تقبلها، فهم؟ لم تقبلها، ولكنها لم تسربها، لم تردها. وده شأن المنافق اللي عنده علم، او المنافق اللي عنده محفوظات. المنافق يبقى المعلوم اللي عنده اسمه محفوظ، او مثلا اسمه علم في وصفه، لكن هو لا يعلمه. انت عشان نقال انك انت علمت العلم يبقى معناه انه خالط قلبك، مفهوم؟ لكن كود ان انت حملت العلم يبقى لم يخالط قلبك. فالمنافق اللي عنده معلومات حامل علم ولا عالم؟ حامل علم مش عالم. لأنه إمتى يبقى عالم؟ إذا النوع الأول، النوع الأول مدام العلم خالط القلب يبقى ده عالم. العلم شاله بس، فبقى الأرض الأجادب بتشيل العلم ولا بتخلطه؟ تشيله بس، والناس تستفيد، تقعد تحفظ منه قرآن، تقعد تحفظ منه حديث، تقعد تحفظ منه محفوظات لغة عربية، لكن لا يقال عالم، إنما يقال. ولذلك لما سماه النبي، لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال أخشى ما أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. منافق يبقى علمه فين؟ على لسانه، ما خلطش قلبه، ما قالش عالم. أخوف ما أخاف عن عالم منافق، ما فيش حاجة اسمها عالم منافق، ده ضدين. ولذلك لما وصف الله عز وجل أهل الخشية قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما قالش العلماء اللي مش مخلصين ولا مش العلماء اللي مش منافقين، لأن هو كلمة علماء يبقى انتهي. معناه أن العلم خالط القلب، تربة نقية قبلت الماء، فاهم؟ وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. افهم. اما المنافق عليه من اللسان هيبقى ايه؟ اجادب، صخره تعبى فيها ميه، اللي عايز يشرب يشرب. طب وهي ما بتبلش، لو نقعت صخرة صوان في بحر سنة مش هترجع ها، لكن لو جبت حتة طينة وحطيتها بعد شوية تلاقيها ايه؟ تشربت الماء والماء تشربها واختلطت بيه واختلط بيها، صح؟ وهكذا. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، فنفع الله بها الناس، افهم. لكن هي مالها؟ لم تقبله، لم تنتفع به. الناس انتفعت من المية لكن نفس الصخر لم تنتفع به. فشربوا وسقوا وزرعوا، فهم؟ فشربوا وسقوا وزرعوا، ويبقى حامل فقه أو حامل علم ولكنه لم ينتفع به، لم ينتفع به. وطبعا عارفين احنا الحديث المشهور من حديث أبي هريرة، هو حديث عظيم جدا جدا. أول ما تسعر بهم النار ثلاث، منهم عالم ويؤتى به فيقال ماذا عملت؟ يقول تعلمت العلم أو تعلمت القرآن وعلمته، ها؟ ففيك، فيقال له كذبت، إنما علمت أو تعلمت وعلمت ليقال عالم وقد قيل. أنت كنت عايز أجر وخدته، أنت كان كل اللي أنت عايزه أن يقال إيه؟ عالم، وتقالت، يبقى اللي أنت عايزه أخدته. أنت لو كنت تبتغي وجه ربنا يبقى كنت هتاخده في الآخرة، إنما أنت كنت كل طلبه إيه؟ أنه يقال عالم وتقالت، يبقى أنت كده أبطت اللي أنت أردته، صح؟ إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. فيبقى إذن هو حيبقى عالم، كلمة عالم دي هو مش كده، هو أصلا كلمة عالم في الحديث أول ما تصعد بيهم النار عالم أو رجل علم القرآن وعلمه، يقال يبقى ده هنا قيلت من باب مكانته عند الناس أو مظنته عند الناس وليس الوصف من الله، مفهومة؟ وليس، إنما لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع قال منافق عليم اللسان. وطبعا عليم اللسان ليس بعلم، لأن العلم من القلب قبل اللسان، قبل ما لسانك يتكلم لازم تكون المعاني خالطة القلب. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا، يعني سقوا غيرهم أو بهائمهم أو دواب، وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان، إنما هي قيعان، ودول كفار لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. طبعا المنافق بيخلط المسلمين على انه مسلم فهو في صف المسلمين في الدنيا، صح؟ لكن الكافر ما لما اتاه الماء سربه، رده، انكره، فهم، تنكر له فاتبلع. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هنا في الحديث لطيفة جميلة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن ثلاثة أقسام من الأرض ولا اثنين؟ ثلاثة. طيب في الآخر لما شرح المثل جعلهم إيه؟ جعلهم اثنين، صح؟ طب فين الثالث؟ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ده النوع الأول من الأرض اللي هو إيه؟ أرض النقية، صح؟ يبقى ده رقم واحد. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، ده اثنين وثلاثة. لأن المنافق والكافر من حيث الانتفاع بالعلم وترتب المصلحة الدنيوية والأخروية في الآخر هما الاثنين إيه؟ إن الله جامع الكافرين والمنافقين. طب إيه اللي سواهم في الآخرة؟ أنه حتى اللي هو حمله على لسانه ها استوى مع الذي لم يحمله أصلا، لأنه هو لم يجعل ليحمل على الألسنة، إنما جعل ليخالط القلوب. العلم والهدى والآية والحديث إن لم تستقبلهم بقلبك يبقى على الدنيا السلامة في حقك. طول ما أنت حريص أنك أنت تجعلهم مادة للكلام وتقول ده أنا خدت إجازة، ده أنا حافظ، ده أنا تميت، ده أنا ما تمتش، ده أنا حضرت دورة، حفظت كام حديث. طبعا ده مش غلط، يعني ما حدش يفهم من كلامي أن أنا بنقص ذلك، إنما أقصد أقول أن هذا هو مجرد بلوغك الماء أو بلوغ الماء إياك. هذا مجرد بلوغ الماء إياك، بلوغ الغيث إياك. إن لم تستقبله بقلبك يبقى أنت أرض إما أجادب وإما غير ذلك. وطبعا لابد أنك أنت تتنبه لذلك بحيث تنظر هل أنت تستقبل الأمر بقلبك فيورثك عقيدة ويورثك مسؤولية شرعية، وتأخذ أمر الدين بأنه هو قضية وجودك، وتبقى بتاكل نفسك على أمر دينك. يا أخوانا لو انضبطت عقائدنا الناس إحنا نمشي نكلم نفسنا، هنكلم نفسنا على الدين مش نكلم نفسنا يعني مجانين. من كثرة انشغالنا بشأن الدين وانشغالنا بعلو الكافرين وانشغالنا بعدم قيام أمر الدين بما ينبغي، كل واحد يبقى أمه بتموت وأبوه في الإنعاش في وقت واحد فماشي يكلم نفسه. لكن طول ما احنا بردين يبقى في خلل، وهو خلل استقبال الغيث بالقلوب. ففي استقبال لكن لأن الأرض النقية أنواع، في أرض تحط عليها المية قليلة جدا تنبت كتير قوي صح، وفي أرض بتحتاج مية كتير يقول لك دي أرض رملية وبتشرب كتير مية كتير قوي عشان تطلع زرع. هي دي بتطلع ودي بتطلع، لكن دي بتطلع ها يعني تبقى الواحد منا عايز واحد قطر وراه يزقه عشان يخدم دينه أو يقوم بدينه، عايز قطر مش عايز حتى واحد عشان إيه، زي ما يكون بيزق جبل وهو مؤمن، يعني هو مش كافر ولا منافق إنما متبلد أو عنده قدر من المرض في القلب يجعل الحمية على الدين ضعيفة. لكن في أراضي طيبة بدليلك أنت، في ناس هو عايز يموت يقول لك أنا عامل أي حاجة، أنا في سبيل أي حاجة. فده أمر لازم تفهم، اللي بيخلي الأمم تهبط هو قلة استقبال الهدى بالقلوب، اللي بيخلي الأمم تعلى هو استقبال الهدى بالقلوب، مش بالألسنة مش بالعقول، فاهم؟ هي دي النقطة. وحتى احنا مستوانا في مصر هابط لأنه بنأخذ الأمور بالألسنة والعقول، وبنأخذ قدر نسبة منه بعد ما خدناه على ألسنتنا وعقولنا، بناخذ نسبة منه في القلوب، ناخذ نسبة منه في القلوب. ولذلك احنا أمة تبعية نتيجة لقلة هدايتنا، في هدى الحمد لله لكن قليل، فبين أمة تبعية ورا شخص يقول كذا يبقى كذا، أو في جماعة مرتبطين بيها، أو في حزب ماشيين ها زي القاطرة. لكن شوف أمة الصحابة كانت عاملة ازاي، أمة في وقت اللحمة تلاقيهم كشخص واحد كأنه جسد واحد، كلهم شخص واحد براس واحدة ودراعين هم كلهم. وفي وقت الغيرة على الحق يقوم بعضهم على بعض في الحق، مش يقوم على بعضهم بعض في الهوى والتناحر. كل ما أبو بكر يعمل شيء عمر يرى فيه أمرا آخر يقفله، مع أنه ما فيش حد يعرف قدر أبو بكر قد عمر، يعني مش بس بيقفله عشان هو مستهزأ به أو يقلل من شأنه أو يتقله في قدره، أبدا. ده هو بيقول لك أنا ما سبقت إلى خير إلا وجدت أبا بكر أسبق إليه مني كده، وكان دايما يستصغر نفسه بجوار أبي بكر. ومع ذلك في أي مسألة عندما عزم أبو بكر أن يقاتل منيع الزكاة، مش المرتدين، منيع الزكاة، طبعا منيع الزكاة قتلوا في ضمن المرتدين، لكن كان منهم منيع الزكاة وكان منهم مرتدين، ما كانش كلهم مرتدين. فتنكر له أبو عمر وقال تقاتل قوما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله. طب ما هو ما بيقول لا إله إلا الله، هتقاتلهم على إيه؟ فبين له أن لا إله إلا الله ليست كلمة وأن لها حقوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، إلا بحقها. أنا أقصد أقول إنه الشاهد من الأمر إيه؟ كيف يقف هذا لذاك وهو إمامه؟ طب ما عندهمش أمة تبعية، ما فيش حاجة، ده الشيخ الكبير وده رئيس المجموعة وده رئيس الحزب وده مرشد الجماعة وده مش عارف كبير المدرسة وده الشيخ الكبير في المجموعة الفلانية، عندهمش كده، عندهم في الحق طبعا لأن هم كانوا عاليين بيه، إنما إحنا النهاردة بقينا أمة تبعية وبقينا بنقبل الحق بالألسنة أكتر من القلوب، بقينا نقبل الحق بل حتى بالألسنة كتير منا جاهل فيه، لأن خلاص بقينا تبعيين فبقاش عندنا إن نقف على الأمر. يعني يقف على الأمر إن أنا لابد ثم لابد أن أكون أعلم القضية، لما كان كل ما واحد يكلمك يقولك أنت تعرف أكتر من الشيخ، ما الشيخ قال، إيه المشكلة أن أعرف قد الشيخ أو أكتر من الشيخ؟ مش أنا مش لما أعرف مش هقول أنا الشيخ، يعني أنا مش هقول له انزل بقى أنت كده بعيدا عن أنك تبقى كبير وأنا لا، إنما هذا الحق الذي يلزمني ويلزمه وهذا الحق الذي أنا وهو فيه سواء، ما المانع أن أنا أسابق، أسابق في الحق والهدى، أسابق في الحق والهدى، وربنا بيفتح. يعني أنا ممكن أسابق وممكن أذاكر وممكن أعلم، مش عشان بقى من باب الدنيا، من باب أن أنا أرتفع على غيري، من باب أن أنا أبقى راسي براس الكبير، لا أبدا، إن دي نوايا خبيثة، إنما من باب أن أتفقه، من باب أن أستفيد من الغيس، إن أنا أخذ من الغيس أكثر، وكل ما رويت الأرض أكثر ها كل ما إيه أنبتت أكثر. فلماذا؟ فده أمر مهم أن تستوعب أننا لا نرتوي من هذا الغيس إلا بالقليل، إلا بالقليل. ودايما كل ما حد يقول لك يا أخي اروي أرضك، يا أخي المية الحمد لله كتير اللي هي العلم، اروي أرضك وتعلم واسقي، يقول لك ما الشيخ عارف، الشيخ قال يعني كأنه هو رابط نفسه قافل أرضه حارم قلبه وما وإيه واكتفى بالتبعية. فده مثال عظيم، والحديث ده عظيم جدا، الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهو من أعظم الأحاديث التي تبين علاقة الإنسان بالهدى وعلاقة الإنسان بمدى تحصيله للخير من خلال استقبال الهدى بالقلب، استقبال الهدى بالقلب، مفهوم؟ وده متعلق بالتربيب الوجداني، متعلق بالتربيب الوجداني، زي ما الأبدان والأجساد والرزق والطعام والشراب والدواء متعلق بتربيب الأبدان. ثم قال والرابع الانقياد. طبعا في المتعلق بالقبول والانقياد يعني لسه هيأتي تفصيل، هنتكلم عن الرضا، بس الأول أقرأ معاكم الجزء بتاع الكتاب. والانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك، يعني الانقياد المنافي للترك. الانقياد لإيه بقى؟ الانقياد لما تم قبوله، صح؟ ما انت القبول، قالوا قبول ما اقتضته هذه الكلمة، الكلمة دي اقتضت ايه؟ اقتضت اخبارا، اقتضت احكاما، اقتضت اوامر، اقتضت معتقدات، اقتضت مفاهيم، ها؟ اقتضت امرا ونهيا، اقتضت تشريعا، انت قابل لده كله، أنت إيه؟ أنت متيقن إن ده حق، واليقين، فاليقين هيخليك تقبل، صح؟ إنك مش شاكك. طب ولما تقبل هتمتثل، هتنقاد، لا بدون اعتراض، إلا أن يكون هناك عارض يسقط عنك الإثم. لكن الأصل دعك من كلمة عارض ولا كده، دي سيبك منها خالص، إنما خليك في إنه الأصل إن أنت إيه؟ منقاد. يعني حتى العاجز عن القيام في الصلاة هو قائم بإيه؟ بقبوله وانقياده، لكن منعه العجز، غير لما يبقى قادر على القيام ولا يقوم يبقى مش منقاد. الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك، المنافي لترك ما دلت عليه، انقياد منافي للترك. قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة، الإنابة هي، الإنابة هي المتابعة والانقياد والمسارعة في ذلك، المتابعة والانقياد والمسارعة في ذلك، والمسارعة في ذلك دون قيد أو شرط، دون قيد أو شرط، فهم؟ لما نقول فلان أناب وفلان تاب، التوبة هي الانقياد والمسارعة في ذلك، فهم؟ رجوعا للحق. يبقى إيه الفرق بين الإنابة والتوبة؟ أنابة وتابة، أن الإنابة هي المسلك الأصلي، المسلك الأصلي اللي هو الاتباع والامتثال والانقياد دون إيه؟ قيد أو شرط. طب والتوبة؟ إنك بتراجع الإنابة، الأصل إن أنت إيه؟ على القضيب، حصل حادث، فهم؟ الكبيرة، فحصل إيه؟ خروج عن، هي الكبيرة مش هتبقى، فالقضيب مش على القضيب الكبيرة، ده الكبيرة القضيب فيه الإنابة، القضيب فيه الامتثال، القضيب فيه الانقياد، صح؟ طب واحد بقى عمل كبيرة هيبقى إيه؟ خرج، لا خرج عن القضيب، يقولك رجع القضيب، رجعه تاني، يبقى معنى ذلك إنه هي إيه؟ هيرجع للإنابة. يبقى الإنابة هي السير الإيماني الأصلي، السير منيبين إليه وإيه؟ واتقوه، ده السير الأصلي. ولما يحصل عارض بنسموا الإنابة توبة، هما من جنس واحد، نابة وتابة وأثابة، هما عيلة واحدة، فهم؟ لكن الأصل، أصل العيلة دي إيه؟ الإنابة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فهم؟ فالإنابة دي هي القضيب. لو الواحد غفل نقول ثابة، يعني وقف على القضيب، وقف ما تقلبش، لما يجي بقى يشتغل تاني نقول إيه؟ ثابة، ما نقولش تابة، لأنه ما خرجش. لو خرج عايزين نرجعه على القضيب نسميه إيه؟ تابة، مفهوم؟ طب الخروج على القضيب بالنسبة لنا، الخروج على القضيب ده من المسالك الموجودة، وما في قطر إلا بقى الرسل والمخلصين ما بيخرجش مع القضيب. عشان كده لو تركت، لو تركت القاطرة تخرج على القضيب، هيوصل الموضوع يبقى فيه إيه؟ انقلاب. الأول تخرج من على القضيب فيحصل زحلقة ولا بتاع، يبقى بره القضيب، فهيبقى في عطلة. إنما لو الخروج زاد ومشي بقى شوية كده خارج القضيب هيحصل إيه؟ هينقلب. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، خرجتم عن القضيب خالص. فطبعا الخروج ما بيبقاش خروج، الخروج بيبقى إيه؟ في الحالة دي بقى انقلاب، فهم؟ وطبعا الانقلاب ده بقى الرجعة بتاعته لازم تعيد الموضوع من الأول خالص، ويمكن تجيب قطيرة جديدة اللي هي التوبة للإسلام، اللي هو أنك ترجع للإسلام لما الإنسان يكفر والعياذ بالله، لأن الانقلاب هو الكفر. أما الخروج بس من غير انقلاب يبقى ده الكبيرة، أو اللي هو خروج اللي هو الذنب اللي هو ها. ولذلك سمي فعل الكبائر، سمي إيه؟ فسوق. فسوق يعني إيه؟ يعني خروج، مش واخد بالك؟ لأنه طالما في قضيب يبقى الخروج اسمه، يبقى في خروج، طالما في ممر، طالما في مسار، اسميه زي ما تسميه، يعني ما تفكرش كلمة قضيب دي كلمة يعني لازم تحفظها، لا، أنا أقصد أقول إن في مسار رسمه الشر. ليه بنسميه قضيب؟ لأنه فلنكاته والقطاع بتاعه مين اللي نصبه؟ الشرع اللي نصبه، صح؟ الشرع هو اللي بيضبط لك المسار اللي تسير عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يشعرك بأن فيه صراط، يشعرك أن فيه طريق، فاهم؟ يشعرك أن بلغة الرياضة فيه تراك، صح؟ ولا تتبعوا السبل، ما تملش كده وتملش كده. فلما بنيجي نقول أضيب، لأنه الأضيب ما بيسمحش انك تمشي على غيره، لكن لما نقول طريق يبقى تمشي كده شوية، تمشي زي العربيات اللي يخش يمين يخش شمال. لكن القطر ما ينفعش، لازم يكون منصوب على قضبانه. فيبقى السير على القضيب يسمى إنابة، الخروج يسمى فسوق، رجع القضيب تاني يسمى تابة. وهو ماشي على القضيب الكعب يعني غفل وقف وزنجر، لما يجي يتحرك تاني يقول ايه؟ ثابة. حتى احنا بنقول لما يجي واحد يقول لك ثابة الى رشده، ثابة الى رشده، هو ما غلطش، هو الموضوع معك اتلخبط بس لسه ما ضلش، بس مع اللخبطة تنبه ان الموضوع ايه، فنقول فلان ثابة اي ايه، رجع الى اصله وهو الانابة. مفهوم؟ وانيبوا الى ربكم، يعني ايه؟ يعني استقيموا استقامة فيها انقياد واتباع بلا شرط او قيد الى ربكم، يعني في الطريق الموصل الى ربكم. وبالتالي انيبوا لابد يكون فيها حركة، لان الى دي غاية، زي حتى يعني لما اقول لك ايه عايزك تمشي هنا تقول الفين، اقول لك الى اخر الطريق، الى اخر الطريق، تبقى انت فهمت انه ايه، ان في مسار في حركة، صح؟ وانيبوا الى ربكم واسلموا له. طب وايه هو الاسلام؟ الاستسلام التام الذي يظهر في الاتباع والانقياد بغير قيد ولا شرط. فهم؟ ايه الفرق بين الاستسلام، في الفرق بين الاستسلام والفرق بين الإكراه على السير أو الإكراه على الاتباع؟ واحد شدك وراه فهم، والتاني وراك بعصايا، فأنت ماشي معاهم، ده يسمى إيه؟ إكراه. لكن لما يجي يقول لك تعالى معايا تقول له أنا معاك، يقول لك هنتعب شوية يقول له أنا معاك، يبقى ده اسمه إيه؟ استسلام. طب ليه قال وأنيبوا وأسلموا؟ لأن الإنابة لا تتحقق إلا بالاستسلام، بحيث أن تبقى أنت طائع في السير، طائع في السير. طب السير ده من اللي بيقوده؟ مين اللي بيقوده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو الشرع. فكأنه واحد مسك ايدك وقال لك تمشي ورايا وانت مستسلم، فما دمت مستسلم هتعمل ايه؟ مش كل شويه تشد نفسك وتشد ايدك وتجري، لكن ده ايه؟ حتى انك ماشي. فالاستسلام يترتب منه انابه، والانابه هي مصدر الاستسلام. طب ليه جاب اسلمه بعد انيبه؟ لانه الانابه هي اصل الاستسلام، اللي هو امتناع القيد والايه والشرط. فهم؟ الانقياد والاتباع الذي بغير قيد ولا شرط. الظاهر بتاعه بمعنى لما يجي واحد يقف معاك يتكلم كلام انا ما سمعتوش، يقول لك على فكره احنا نمشي مع بعض ونروح المشوار ده سوا، وانا همشي قدامك وانت تمشي ورايا، ما تحسش بحد خالص. فانا ايه، ابص من بعيد الاقي كل ما يمشي كده تمشي ورا، كل ما يمشي كده، فهم؟ فايه انا اقول ايه، اقول هذا الشخص ده ماله مستسلم للشخص اللي قدامه، يبقى انابتك اظهرت استسلامك. يعني الانابه ظهرت في صوره استسلام. يبقى حتى انت لما يجي واحد اقول لك يا اخي انت مستسلم له ليه كده، ده يقول لك تعالى كده ماشي، طب ادفع ده ماشي، طب هات ده ماشي، مستسلم له ليه؟ ما تقول له لا. فاذا انا رايت انابتك ظهرت لي بصوره ايه؟ استسلام منك. وهو ده المراد ان يقع منك انابه تظهر لله منك، او تظهر لله منك ايه؟ استسلامك، اللي هو الاسلام، اللي هو وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله دي تعني إيه؟ تعني الإخلاص، تعني أنه يبتغي وجه الله، تعني أن المحطة اللي هو يريدها هو إيه؟ مرضات الله، صح؟ دي المحطة اللي هو حيتنه ماشي العمر. أنت مسافر، أنت ماشي، أنت منيب على القضيب، يعني رايح فين؟ محطة رضاء الله، صح؟ وهو محسن. يعني هو محسن، يعني هو محسن يعني موافق للشرع، يعني على القضيب، صح؟ يعني لأنه الإحسان هو موافقة الشرع، وإسلام الوجه هو الإيه؟ الإخلاص. الآية دي جمعت شرطي قبول العمل، زي ما بيقول العلماء شرطي قبول العمل، اللي هم إيه شرطي قبول العمل؟ الإخلاص والمتابعة. فين الإخلاص؟ أسلم وجهه. فين المتابعة؟ المحسن اللي هو الإحسان، لأنه غير الإحسان الإساءة، اللي هي الخروج عن عن القضيب، الخروج عن القضيب. ما احنا قلنا القضيب ده هو اللي نسبه الشرع، هو ده الشرع، لفظ القضيب بنمثل بيه بالشرع، وانت مطالب تقف عليه، وإلا لو خرجت هتبقى يا إما فاسق يا إما مبتدع، والاتنين خروج، صح؟ ولو الخروج بقى اتقلب هيبقى كفر، عافانا الله وإياكم، فاهم؟ طب ده بيعبر ايه بقى؟ ان انت سائر منقاد متبع بغير اعتراض، صح؟ بغير قيد ولا شرط، مفيش ايه دي، لا لحد هنا وكفاية، اكتر من كده مش هقدر، لا ما ينفعش الموضوع ده، يبقى ده مش منيب، فاهم؟ ولا مستسلم، فلازم انتفاء القيد والشرط. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا بغير قيد ولا شرط، صح؟ سمعنا وأطعنا. طب أكثر بيانا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أمرا سهلا يسيرا، أمر متعلق برغبات الدنيا زي الزواج والطعام والشراب وكسب المال، أمر متعلق بالشديد والصعب زي الجهاد ودفع العدو وقول الحق عند الشدة، فهم؟ أمر لا يروق للناس كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ها؟ أمر ممكن نفسك تبقى متضايقة منه عشان أبوك المسيء وأمك المسيئة مطالب ببرهم، أمرا أن يكون لهم، أن يكون لهم إيه؟ الخيرة، لأن لو في خيرة يبقى في قيد وشرط، صح؟ ده لأ، النوع الفلاني ما ينفعش لحد كده وممكن، طب لمدة كم يوم، لكن بلا قيد ولا شرط. هو ده الإنابة، هو ده الاتباع والانقياد، فهم؟ هو ده الاتباع والانقياد، هو ده القبول، معذرة مش ده، القبول والانقياد اللي هو مستشمل الاتباع. ومن أحسن دينا ممن كان على القضيب محطته المرجوة إيه؟ وجه الله، محطته إرضاء الله. يبقى المحطة اللي أنت مسافر ليها وعلى القضيب ده أو على السبيل ده أو على الصراط ده لا غير، ها؟ مرضات الله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى حقق شروط لا إله إلا الله، استمسك يعني لم يضيعها، استمسك يعني أقام شروطها، استمسك يعني أقام إيه؟ مقتضياتها، صح؟ وده معنى استمسك. الذين يمسكون بالكتاب، هو مسكه بيمسك غيره، إنما اللي مفرط واللي ضيع ما أقامش الشروط يبقى نقضت منه، صح؟ افهم. ومن يسلم وجهه إلى الله، ودي اللي هو ابتغاء المحطة، محطة مرضات الله، وهو محسن أي على القضيب، فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله، وإلى الله عاقبة الأمور، يعني آخر محطة هتكون إيه؟ عند من؟ عند الله عز وجل، أنت ونصيبك بقى. ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد، وهو محسن موحد. ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى وهو المعنى المعني بقوله عز وجل بعد ذلك: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. يعني المحطة برضو هيوصلوا المحطة صح، بس هيوصلوا من خارج الطريق، أو يوصلوا هم منقلبون، أو يوصلوا بعد انقلاب واختيار طريق آخر، برضو هيوصلوا، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيردهم إليه، وليس هم الذين يتحكمون في وصولهم من عدمه. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، هل كان منيبا أم لا، هل كان مسلما أم لا. إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا، الدنيا كلها يا أخوانا قليل صح، الدنيا كلها حتى لو واحد حيا بعافية، بذات في أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو حيا بعافيته تماما وبصحته تماما دون نقصان أو أن يرد إلى أرض العمر، 100 سنة اللي هو أقصى ما يمكن أن يكون في هذه الأمة، ها أيضا كل ذي يبقى إيه؟ قليل. مع أن اللي بيعيش 100 سنة أو 90 سنة بيبقى منهم 30 سنة ها الموت أحب إليه، يعني حتى الدنيا مش حتى عددها هي قليلة في قليلة، لأن 90 مش مكملين معاك 20 أو 30، كنت شاب وطفل وصبي لحد 20 سنة، وبعدين من 20 لحد 60 ولا لحد 50 شايف نفسك، وبعد كده الأمراض والسكر والضغط ها، وبعد كده بشوية الزهايمر وما انتش فاكر اللي حواليك، وبعد شوية الشلل وتبقى محتاج اللي ينظفك، فتلاقي كل 90 سنة صفوا على 20-30 سنة، هم دول اللي انت فهم. حتى 90 نفسهم لو كاملين مالهم، قليل جدا جدا قليل جدا، فكيف وهم 90 دول انت بتاخد منهم اللي انت بتجد نفسك يعني. نمتعهم قليلا اللي هم 20-30 من 90، يقولك فلان عنده 90 سنة، فلان مش عارف في الصين عنده كم سنة، عنده 105، فلان في أمريكا عنده، هو خد منهم قد إيه عشان تحسبهم له من غير بقى العجز والشلل والتعب والمرض نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وشوف لفظ نضطرهم، يعني سيأتونه شاءوا أم أبوا، لا اختيارا ولا بإرادة، لن يقبلوه ويطلبوا الفرار عنه. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، يعني مش مثلا حتى كمان لما يتقال لهم إن الحكم عليكم في النار فيقولوا خلاص ده نصيبنا، لا ومش هيقبلوا أبدا، لكن سيضطروا إليها، لأن هم رفضوا الاستسلام في الدنيا، نقضوا العروة الوثقى، لم يكونوا منيبين، مع أنهم مشوا في الحياة موقفتش. وفي حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والحديث مشهور بضعفه لكن معناه مستقر في القرآن، الحديث مشهور بضعفه، يعني هو الحديث ضعيف مش صحيح، هو الشيخ بيقول في حديث صحيح، يعني ده جهد منه ان هو يقول دون حديث صحيح، لكن الحديث مشهور بضعفه، لكن معناه شرعا موجود في القرآن، موجود في قول الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والمعنى أن المهتدي هو من اتبع هواه بهدى من الله، وأن الضال هو من اتبع هواه بغير هدى من الله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وده مأخوذ من الآية، معنى ده موجود في الآية لكن نص الحديث ضعيف. طبعا ده معنى إيه؟ معناه إنك أنت مش إحنا قلنا أكثر من مرة إن المتبع في الدين أو المتبع في شأن الناس إيه؟ أمران، المتبع أمران لا ثالث لهم، إما الشرع وإما الهوى، دي مسألة لازم تحفظها كده أو تفهمها. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فلازم تفهم كده أن هما اتنين ملهمش تالت، المتبع اثنان لا سالس لهما، إما الحق وإما الهوى. فعندما يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبع لما جئت به، بمعنى أن هو الهوى هيبقى موجود ولا مش موجود؟ موجود، لكن هو هيقيده، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لو اتبع الهوى يبقى هيعمل ايه؟ هيترك الحق. إذا اتبع الهوى ترك الحق. لكن هنا الآية تشير إلى أنه هيبقى أضل الضالين، وبالتالي يبقى المؤمن ايه؟ مش يلغي هواه، ما ليعمل ايه؟ يقيد هواه. يبقى من أطلق هوى ليس مؤمن، ومن قيد هوى هو المؤمن. طب قيده بالشرع طبعا، فهم؟ يبقى معنى ذلك أنه هيعمل إيه؟ هيمسك نفسه ويزبطها على القضيب، وكل ما تقوله طب نخرج شوية، القضيب يعني متعب، القضيب يعني ها يروح. ليه؟ لأن الهوى دايما يأمرك بالخروج من على القضيب، والشرع بيأمرك بالاستقامة على القضيب. فطبعا انت بتروح عامل ايه؟ بتغلب حكم الشرع حتى تظل على القضيب. ولو حصل خرجت نتيجة لضرورة البشرية وتركيب النفس، ولابد من وقوع ذلك، لابد مع العموم الخواص المعدودين هم الذين، والأحكام لا تجري على الخواص المعدودين يعني، إنما بالغالب لابد. فجعلت التوبة، ولذلك الله عز وجل زكى التوبة في القرآن، وزكى التائبين، وبين أنه يحب التائبين، وبين أنه يحب التوابين. خد بالك من كلمة التوابين. التوابين يعني إيه؟ يعني كثير التوبة. يعني أنت على مدار عمرك ممكن تتوب لك مثلا 1000 توبة 2000 توبة. طب وليه؟ قال لأنك هتقع في كده، هتقع في ما يقتضي ذلك، مش في اليوم يعني، مش بتعمل الاف في يوم. لكن يبقى معنى ذلك ان ايه؟ انت تواب ما دمت انت بترجع البتاع، لا عليك، حتى الخرجه دي مش هتحسب، الخرجه على القضيب دي مش هتحسب، فاهم؟ ليه؟ لانك داويتها بايه؟ بالتوبه. فلذلك زكاها وجعلها من عظيم العمل، ووعد عليها بالاجر العظيم، فاهم؟ وحضك عليها، وبين أنه يحب أهلها. كل ذلك من باب أنه إيه؟ أنه هو خلقك ويعلم أنك ستخرج من على القضيب، فعشان الشيطان ما يستعبدكش وتروح مستمرئ الخروج من على القضيب، أمرك بماذا؟ بالرجوع. فطالما أنت قابل لذلك، يبقى أنت معنى ذلك أن أنت إيه؟ منيب، لأنك بترجع للإنابة. ما هو من يبقى التوبة مسلك من مسالك الإنابة، والتوبة مسلك من مسالك وأسلم له، من مسالك الإسلام، صح ولا لا؟ وهذا هو تمام الانقياد وغايته، هذا هو تمام الانقياد وغايته. كده يبقى احنا ايه؟ ذكرنا بعض الكلام اللي ذكره المصنف فيما يتعلق بالقبول والانقياد، وأنا رجعت بعض الكلام بتاع القبول عشان بس يتصل الكلام يستبين ويتضح. طبعا أنا عايز أقول شيء مهم، إنه هذه الشروط استخراجها من الكتاب والسنة بناء على الدلالات الإيمانية التي دلت عليها الآيات وبينت أن الإيمان يقوم بها. يعني هو عشان يقول دي شرط، العلماء ما عندوش يخترعوا، فهم؟ وكون أنها تسمى بعدة مسميات، هذا لا يعني أنها خلاف. مثلا واحد يقول لي طب ما هنقول شرط الإنابة، شرط الإسلام، ما فيش من شروط لا إله إلا الله الإسلام، ما فيش من شروط الإنابة، لأنه هو يعني يبحث عن الأصل، المعنى الذي أنت مطالب حتى يتحقق منه المعنى الذي ذكر في الآية. مفهوم؟ يعني لما نيجي نقول القبول والانقياد هتلاقي انه ايه؟ عبر عن القبول والانقياد بالقرآن بتعبيرات اخرى. الاصطلاح فيش فيه مشكله، ولذلك ممكن واحد يذكر الشروط دي باسماء تانيه فيش فيها مشكله. المهم المعاني الايمانيه التي هي مقتضى لا اله الا الله من خلال مدلول الكتاب والسنه، خاصه ان الايمان في القران والسنه اوقف على هذه المعاني، اوقف وجعلت المقابله بين الكفر والايمان، مش بين الإساءة والإحسان، بين الكفر والإيمان بناء على هذه الشروط. ولذلك بعض العلماء تكلم عن القبول والانقياد بمعنى الرضا الذي جاء في القرآن أيضا إشارة إليه. فكلمة الرضا لو أنت نظرت لها تجمع بين شرطين من الشروط التي ذكرها بعض العلماء لشهادة أن لا إله إلا الله، اللي هو زي ما ذكرها الشيخ ابن حكمي، وهما القبول والانقياد. بل إنك لو نظرت لمعنى الرضا هتجد إن الرضا أعلى من القبول والانقياد، لأن الإنسان قد يقبل وينقاد لما في نفسه منه غضاضة، ولكنه يعلم أن خيره في ذلك، فيقول لك خلاص قبلنا ماشي على عين الراس، إنه صعب وكذا كذا بس. لكن لما يقال رضي أعلى ولا مساوية؟ أعلى. ركز. لماذا؟ لأن الرضا بما قد يورث غضاضة في النفوس يستشعر. لما أنا أقول لك مقام الرضا وبينه لك لابد تفهم أن مقام الرضا هذا ماله؟ يجعل الإنسان قابلاً منقادا بالإضافة إلى الصبر والمحبة، بمعنى أنه يبقى قابل ومنقاد وصابر على من قاد له، محب بحب، مش صابر بقى بنفخ، مش بقى الأمر معاه تغيظ، مش الأمر معاه يعني أنفة زي بلغة العامة أرفان، لا. فالرضا فيه القبول والانقياد بل ومعه الصبر والمحبة. طبعا انتم عارفين ان الصبر والمحبة من المقامات الإيمانية المذكورة في القرآن، بل انه القرآن أشار بجلاء إلى انه الصبر هو الإيمان. يعني القرآن كثر فيه في مواطن فوق 70 موطن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في بعض المواطن الذين صبروا وعملوا الصالحات. مفهوم؟ يبقى معنى ذلك ان ايه؟ اتشال الايمان وتحط الصبر في نفس الموضع مما يشير. لماذا؟ لانه الصبر هو الباعث على تحقق الايمان، ولذلك قالوا من لا صبر له لا ايمان له، من لا صبر له لا ايمان له. شوف انت ممكن واحد توعظه وتجاهد معه في نقله من مسار المعاصي والذنوب إلى مسار الطاعة، لما بيقبل بغير صبر، مش هنقول بمحبة بقى، عشان المحبة يعني الصبر أعلى من القبول والانقياد، والمحبة أعلى من القبول والانقياد والصبر، يعني فهم. وده إشارة إلى ماذا؟ إن القبول والانقياد بتاع الصديقين غير القبول والانقياد في حقنا. يعني اللي بيعلي انك بتضيف اضافات اخر ايمانيه تعلي، والايمان بيزيد مش كده وبينقص. يبقى انت لما تحط مع قبولك وانقيادك صبر هيبقى اعلى ممن لم يضع، ومن وضع مع القبول والانقياد صبر ومحبه هيبقى اعلى ممن وضع الصبر، ارتقاء. مفهوم؟ فلما تيجي تنقل واحد من الطاعه من الذنب والمعاصي وتنقله لمسار الطاعه، لو لم يكن عنده صبر سرعان ما ايه؟ سرعان ما سرعته تقل لحد ما يقف، فهم؟ ثم يستحسن الخروج والعودة إلى طريقه القديم، فهم؟ واللي بتحصل مع ناس كتير جدا انه يهتدي ثم يضل. نسأل الله الثبات، ونسأل الله عز وجل أن يقلب قلوبنا إلى طاعته. لأنه أمر القلوب إليه. فالقلب قد يقبل ساعة ثم يدبر، فهم؟ عشان كده لابد أنك تفهم أن قضية الهداية يتعلق بها مقامين، يتعلق بها مقامان. مقام الأول مقام الهدى، أنك تهتدي خروجا من الضلال والكفران، والمقام الثاني هو ألا تزيغ، اللي هو الثبات. هما اثنتان، الهدى والثبات. ولذلك علمنا ربنا أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى طب الزيغ هنا اللي هو ايه؟ أيوة، الخروج. يتنوا السرعة تبقى تقصيرية تقصيرية إلى أن يقف، فهم؟ يجي يروح مطرود، قطر اللي وراه يروح هبده يروح طرده، أي فتنة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. كلمة انقلب مش معناه إنه أذنب، لا، ده معناه كفر، لأن لفظ الانقلاب في القرآن يعني الكفر. مفهوم؟ ركز. فالرضا يتضمن الصبر، المحبة، الرغبة، إنك تحب الطاعة. ولذلك قالوا أن مقام الصديقين هو أن تصير الطاعة له هوى، هو أن تصير الطاعة له هوى. عارف هوى؟ زي ما الواحد كده نتيجة لقسوة قلبه وكثرة غفلته يبقى بيشتهي كذا، يشتهي نساء، يشتهي مال، يشتهي طعام، يشتهي يعني أي أمر من أمور الدنيا، يشتهي علو فيها، كثرة مال، سعة تجارة، يشتهي ذلك. لا، لما القلب، لما تبقى العبادة هي الهوى، يعني محله الاستهواء، وبقى هو بيشتهي طاعة، يشتهي بر، يشتهي علم، يشتهي تقوى، يشتهي بر والدين، يشتهي، خد بالك من كلمة يشتهي، يعني يجده فيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم صارت شهوته الطاعة، قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. مزاجي، عارف كلمة مزاجي بالعامية؟ إن أنا لما أبقى مبسوط قوي كده، الحاجة اللي بتبسطني ها، وتخلي عيني ما تروحش كده ولا تروحش كده، ولا أطمع في ده ولا أطمع في ده، هي الصلاة. اللي أنت بتبقى إيه، حريص إنك تخلصها عشان تفضل الأهم، من شهواتك، من تجارتك، من. فيبقى ده إيه؟ ما وصلتش لمرحلة إنها بقت إنها تهواها. ولذلك يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني قبله لنا وأحبه لنا، صح؟ مش أنه يعني لم يجد غيره فأعطانا إياه، أو أننا لا نستحق إلا مثل ذلك، لا، ده رضياه لنا، مما يدل على أن الإسلام رضياه، أن الله عز وجل أعطانا إياه ها، لأنه مما أحبه، فهم؟ ومما قبله سبحانه وتعالى. فما رضياه لنا وهو الغني الحميد، فنحن أولى أن نرضى به. كيف لا ترضى بما رضيه ربك؟ وانت مين أنت؟ يعني أنت من؟ ده يعني أنا الواحد لما بيسمع بعض الناس تتنكر لأمر الله عز وجل وتتبجح في التنكر لدينه وأمره، سبحان الله ما أصبره. فعلا فعلا لما يقال أنه الصبور جل في علاه تفهم قدر إيه؟ أن أنت لو واحد وقف تحت بيتك وكل يوم ياخد النبطشية من المغرب لحد الساعة 3 بالليل بالملوتوف والطوب، ويقول لك أمك وأبوك واللي جابوك واللي فيك، وفهم، وتجيب عربية يروح حرقها لك، تجيب واحد تاني يحرقها لك، هتبقى أنت عايز تعمل في إيه؟ هتعمل مية نار مركزة وبطاس مركز، وتبقى عايز تحطه فيه عشان يختفي مش إن هو يموت، وتبقى أنت كده صابر، يعني تبقى أنت صابر ومحتسب، وتبقى أنت جل شأن الله سبحانه ما أحلمه سبحانه، صح؟ لأنه لو أخذ الناس بما عملوا وبما يفعلون وبما يقولون ما ترك عليها من دابة. طب إزاي؟ طب ما فينا الصالحين، ما هو الصالحين زينا كده مقصرين. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. فلما اللي زينا مقصرين والظلمة بتوعنا مفتريين ويعطوا عتوا كبيرا ويظلموا ظلما كبيرا ويفجروا فجورا كبيرا، وإحنا في منتهى الغلب والتقصير، فهم؟ طبعا ما حدش يفهم من كلامي ان انا بطالب حد يعمل حاجة معينة بنفسه شخصه، انا بكلم الامة، امة مقصرة. فطبعا ضروري ضروري يبقى الظالم ده يعود بأسه على الامة كلها، فيبقى يكون ايه؟ ما ترك عليها من دابة. يبقى اخذ الصالح بالايه؟ بالطالح. أن أهلك وفينا الصالحون. قال ولذلك لازم تفهم إنه أسباب النجاة للأمم، أسباب النجاة للأمم مع وجود الفساد في الأمم ضروري. كل الأمم فيها فساد، كل الأمم، فيش أمم فيهاش فساد. طب طالما في فساد يبقى الأمم كلها تهلك، كلها تبقى أبدا. في أمم فيها فساد لكن شرط النجاة موجود، وفي أمم فيها فساد وشرط النجاة مفقود. طب ايه هو شرط النجاة؟ وما كان ربك ليهلك القرى واهلها صالحون، لا مصلحون. وفرق كبير بين صالح ومصلح. انت لو حطيت الكلام ده في اعتبارك تعرف ان انت ممكن تكون الأمة بتتأذي بيك بسبب انك مش بتصلح. كل واحد يقول لنفسه كيف لا تؤتى الأمة من قبلي، وكيف لا تؤخذ الأمة بتقصيري أن أكون مصلحا، إن أنا أشتغل في الإصلاح على سن ده يكون عذر لي ويمكن يكون سبب نجاة للأمة. أنت تصلح وده يصلح. وما كان ربك ليهلك القرى، طب هي فيها قرى، كل قرى فيها فساد، كل القرى سنة ربانية أن يكون في صراع بين الحق والباطل، حتى لو كانت أمة الخلافة لازم. فاهم ولا مش فاهم؟ المنافقون كانوا سرطان في صف الخلاف، صف الأمة التي كان يقودها محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فيها فيها فيها خبث وفيها فساد، وكانوا يعني يستحبون الجلوس إلى الكفار ويبسون الفتن ويقلبوا الأمور للمؤمنين. فاهم؟ يعني موجود فساد، لكن لأن الأمة كانت مالها مصلحة، كل واحد منهم مصلح، كل واحد ما يشوفش حاجة لما ينكرها، ما يسمعش شيء إلا لما يقف له. إنما إحنا أمة تبعية. لما الشيخ يقول ولا دور جلد ولا بتعمل جهد لا في بيتك ولا في ضيطك ولا في دكانتك، يبقى دكانتك شغالة ما بتنظمهاش على إقامة الصلاة. ليه؟ عشان الشغل يمشي، مصنعك يبقى شغال، ما توقفش ساعة الصلاة وتنظم الأمر وتؤمر وتحض وتتنكر لمن لا يصلي من عمالك مثلا، يعني أو كذا. يبقى عندك مصنع وتشغل بنات مع صبيان، تقع بينهم الفتن، تقع بينهم المفاسد، وانت المهم المصنع أو المعمل أو الشغل أو إلى غير ذلك. انت لا تصلح وانت في نفسك انت راجل ايه؟ بتصلي الصلاة في وقتها وتسيب المصنع وتروح الجامع وتيجي من الجامع، وراجل بتعمل وبتقرأ قرآن وبتعمل وتسوي وتتصدق وتصوم، فأنت صالح لكن لست مصلحا. لكن أنت لابد أن تعلم أن شرط الإنجاء هو أن تكون مصلح. فهم؟ فالأمم تهلك إذا فقدت شرط الإنجاء، وهو مش وجود بقى الفساد، وهو ايه؟ ولذلك أنهلك وفينا الصالحون، مش أنهلك وفينا المصلحون، أنهلك وفينا. قال نعم إذا كثر الخبص. يبقى صلاحهم بقى هم مع نفسهم. فالرضا بالدين هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان، فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج. ولذلك يا أخوانا شرط الرضا برضو بعيد عن الاصطلاحات عشان انت برضو ما تقعدش تزنق نفسك في الاصطلاح. شرط الرضا متعلق بالدين كله. يعني ايه بالدين كله؟ يعني بان في حاجة اسمها اسلام، وان اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وان الرب المعبود هو الرب الواحد الاحد الذي من الازل ومن القديم لا رب سواه، فهم؟ وإلى المنتهى الذي لا ينتهي لا رب سواه، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء. دي معنى كلمة دين، مكوناته، يعني مش معنى كلمة دين لغة، مكوناته. فأنا لما أقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كده أنا يكفيني أن أقول رضيت بالإسلام دينا. لكن ده بيسموه مبعث في الخاص على العام، عطف العام على الخاص وخطف الخاص على العام. يعني انت لما تقول رضيت بالاسلام دينا دي تكفيك، وان كنا احنا علمنا ذلك بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ليه؟ لانه كلمه اسلام تعني ديان يدين له العبيد، فهم؟ ودين يرتسم به ومبلغ لذلك الدين، كده يبقى في دين. يعني لما أقول في دين، أنا أقول في دين الإسلام أثبت ديان وأثبت المبلغ وأثبت أثبت البلاغ الرسالة، فهم؟ يعني ما أنا أقول دين الإسلام، أنا ما أقول رضيت بالإسلام دينا، يبقى أثبت الديان الرب جل وعلا وأثبت المبلغ، مبلغ ما هو دي مش دين، وأثبت الرسالة البلاغ، فهم؟ وأن هذا هو الإسلام. طبعا الإسلام اللي أنا معترف به هو الذي جعل الله واحد أحد، صح؟ ولذلك هو دين الرسل أجمعين. والإسلام اللي أنا معترف به هو اللي جعل محمد رسول عليه السلام حق، صح ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ وهو اللي جعل الشرائع والأوامر والأخبار والعقائد والغيبيات التي بلغت، صح؟ يبقى أنا لما أقول رضيت، يبقى حدث عن الانقياد، حدث عن القبول، حدث عن الإثبات، حدث عن اليقين، حدث عن الرغبة، حدث عن المحبة، صح ولا لا؟ شوف كلمة الرضا اللي أنت لما بتيجي تقول رضيت بالله رب والإسلام دينا، عشان احنا معظمنا او كثير منا لا يستقبل النصوص بالقلوب، فدائما بتفقد معانيها، لانه لا يمكن يدخل المعنى القلب الا بعد تدبره. يعني في واحد مثلا يقول ايه دعاء، الراجل واقف يقوم ويقول اللهم يا سامع الصوت وسابق الفوت وكاسي العظام لحما بعد الموت، هو عمال يقول امين. تقول له طب هو الراجل كان بيدعي بيقول ايه؟ يقول لك ما اعرفش. امال انت ازاي يعني انت بتقول امين على ايه؟ ما جاز الراجل بيقول كلام يودينا في داهيه. لكن هو ده شيخ بقى، يعني اللي واقف ده ايه؟ شيخ، صح؟ وبيدعو، وطبعا دعاء صح ودعاء حق. لكن اقصد اقول ان احنا بيوصل بينا ان احنا، لان لما اقول لواحد يعني ايه سابق الفوت؟ يعني ايه سابق الفوت؟ مين يعرف يعني ايه سابق الفوت؟ يعني ايه معناها ايه؟ طيب يعني احنا نؤمن بان الله عز وجل يهرب منه احد، صح؟ لا يهرب منه احد، بحيث لو واحد زي الرجل اللي زر قال اذا انا مت فاحرقوني ثم ذروني نصف في اليم ونصف في الايه في البر. يعني بحيث ان انا، هو طبعا فزعه واستحضار اثمه وذنبه فزعه، فعمل كده تخريفا من شدة الفزع من شدة الخوف. ولذلك لما جمعوا لم يقل له، لما قال له لما فعلت ذلك لم يقل عشان أهرب منك، لأنه يعلم أنه إيه؟ لا مهرب. فالله عز وجل، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه يقول يا اللهم يا سامع الصوت، مفهوما ما من دق ما من دق. عائشة رضي الله عنها تقول والله إن المجادلة كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم وانا في ركن من الحجره. الحجره ايه ده؟ الحجره كلها ما تجيش 4 في 4، يعني الحجره دي مش 50 في 100 ولا أسمع ما تقول له، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. يعني هي واقفة جنبهم وهو بتناجيه في الحجرة، معاه في نفس الحجرة، وعائشة رضي الله عنها في ركن من الحجرة، يعني على بعد كم متر؟ 3-4 متر مثلا. ولا تسمع ما تقول له، ها، وسمعها الله من فوق. اللهم سمع الصوت وسابق الفوكاسي العظام لحما بعد الموت، يعني طبعا العظام دي هتبقى باليات ويجمعها وبعدين يحييها مرة أخرى، لكن سابق الفوت أي أن الله عز وجل مش يسبق الفائت الذي يريد الهرب، بل إن ذات الفوت الله يسبقه. الفوت اللي هو معنى الهرب ومعنى الإسراع ومعنى أن يفوت الإنسان مما أراد أن يفوت منه، الله سابق له، مش سابق للفائت بل سابق للإيه؟ للفوت نفسه. فهم؟ فدائما أنت تسأل نفسك أي قضية عقدية، الآية اللي بتقرأها، الحديث اللي بتقرأه، مش حافظه ماشي مش مشكلة، حتى الآية مش حافظها ماشي، لكن متدبرها ولا لا؟ مستوعب القضية التي أشارت إليها ولا لا؟ في عوام أصحاب عقائد، في أميين أصحاب عقائد، فهم؟ والأمور معاهم جلية، وحق الله عز وجل فوقهم عندهم أعلى من كل شيء، وبمفاهيم، مع أنه هو أمي وممكن يكون عمي، يعني مش عالم ولا يحفظ، لكن زي ما هو بيقول لما قال كده في الكتاب، لما بيقول إنه هذه الشروط هناك من يحسن عدها ولا يقوم بمقتضاها، وهناك من ينتظم عليها وإن سألته عنها لا يحسن ذكرها. تقول له طب قول الشروط، هو رجل مخلص ومتبع وذو يقين ويعرف قدر الرب عز وجل ويتبع الأمر وينقاد له دون اعتراض ودون غضاض. لما تيجي تقول له قول الشروط لا إله إلا الله، ما عرفش قوله، لكن استقام على ذلك بقلبه وعرف حق ربه. هذه القضية. اوعى تفكر ان العقائد او العقيدة او تعلم العقيدة، احنا قلنا احنا مش طلاب علم ولا ده درس علم، ده المفروض ان ده درس انقاذ، انك تستوعي فهم وتسترعي لامور توجبت رعايتها، والا ما استقام الدين. حتى وان كنت بيننا وبيننا في أمر دين، لكن المهم يستقيم عند ربنا، إنك تحشر يوم القيامة على الدين فتأتي ربك مرضيا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية عنده، هو ده الأمل، لن يكون إلا بسلامة العقائد في القلب، اللي هو القلب الإيه؟ السليم. فيبقى الرضا مش بس متعلق بأنك أنت بتقول رضا على الأوامر الشرعية، رضا بالأخبار الغيبية، لا ده بالدين كله. يعني الرضا ده هيبقى مش شرط لا إله إلا الله، ده هيبقى الكمال حتى محمد رسول الله، صح ولا لا؟ أنه رضا ده مش ده من الدين. فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج، الدين كله، بحيث أن أنت ما تبقاش عندك فيه شيء. وطبعا لا يمكن أبدا أن ترضى بالدين وترد شريعته، أن ترضى بالدين وتتنكر لأوامره، أن ترضى بالدين وتتنكر لأحكامه، لا يمكن أبدا يكون ده رضا، ده عين الرد. فيجب على العبد أن يكون رضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة، اللي هو بغير شرط ولا قيد ولا اعتراض. قال الله تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وإحنا قلنا إن انتفاء الحرج هو أقل قدر من الرضا، درجة أول مؤشر الرضا يسمى إيه؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. كلمة ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا تساوي إيه؟ أقل قدر من الرضا، تساوي خلاص خرجنا من التردد، خرجنا من الرد، خرجنا من الكراهية، خرجنا من عدم القبول، مش كده؟ وإيه؟ ودخلنا في الرضا. الشرط اشترط عليك أقل قدر من الرضا اللي يخرجك من كل الدوائر المنبوذة دي، فهم؟ ثم يتسابق المتسابقون ويبدأ العبد يعلو. نسأل الله أن يعلي إيماننا. فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله وحتى يرفع الحرج من نفوسهم من حكمه، وحتى يسلموا لحكمه تسليما، وهذه حقيقة الرضا بحكمه سبحانه وتعالى. وده كلام ذكره صاحب مدارج السالكين. وليس هذا الرضا على درجة واحدة، ما دام ان هو هيبدأ من نفي الحرج يبقى ده رقم كم في الرضا؟ واحد، فهم؟ طب والرضا لحد 100 مثلا، يعني هنضرب مثل مش مش مش مش قول شرعي، يبقى واحد دي من واحد لمية يبقى في كم درجة؟ درجات كتير جدا، صح؟ لأن بين الواحد والاثنين في درجات، وبعدين بين الاثنين والثلاثة، فتبقى مش 100 بس، وهكذا. وليس هذا الرضا على درجات واحدة، بل هو كما في الآية على 3 مراتب. فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. لأن ممكن جدا إنسان يحكم لكن من جوه مش إيه؟ مش راضي، فيبقى شكلا إيه؟ مسلم، لكن إذا انتفى الحرج يبقى صار مسلما مؤمنا. فإذا صرع إلى التسليم حتى وإن لم يكن واجب فذلك من الإحسان. فكأن الآية أشارت إلى الإسلام الذي يدخل فيه المنافق. الإسلام بيدخل فيه إيه؟ المنافق. مش المنافق له حكم الإسلام ظاهرا؟ يبقى المسلمون كل من قال لا إله إلا الله. طب والمؤمنون؟ كل من عملت به قلوبهم. ركز، حكم الظاهر يبقى للكل، كل الأمة. طب والانتفاع اللي احنا شرحنا مناط الحكم، مناط الانتفاع والحكم في الدنيا والحكم في الآخرة، كلام ده اشرنا اليه. يبقى لو الأمة 1000 يبقى 1000 كلهم ايه؟ لهم حكم الإسلام، فهم؟ طب ومن الذين سيكون؟ مش 1000 يبقوا هم المؤمنين اللي عملت به قلوبهم، والذين أقاموا مقتضياته في قلوبهم هم المؤمنون، والذين يسارعون في الإقبال يبقى هم المحسنون. الذين يسارعون في الإقبال، فمن لم يرد بتحكيم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه الشريعة ويتحاكم إليه فهو معترض بنوع من أنواع الاعتراض. يعني معلومة في كل الأحوال، ده يكون إيه بقى؟ ليس مسلما. يعني اللي يقف عند مرحلة التحكيم ويرفض ويرد ويجادل ويمتنع ويشترط ويقيد ويشترط الزمان والمكان، ها، ويختار ويقبل البعض ويرد البعض وغير ذلك بقى من العوارض، ما له؟ يبقى نقض حكم إسلامه، لأنه أصلا من الأول يبقى هذا نقض حكم إسلامه. وإن زغم ذلك، يعني حتى لو قال أنا مسلم، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألم ترى إلى الذين إيه؟ يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طب يعني إيه؟ يعني عندما يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت يبقى معنى ذلك إيه؟ لا يحكمون الرسول. والآية فلو ربك لمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وخد بالك، تحكيم الرسول هو الكفر بتحكيم الطاغوت ولو ظاهرا، فهم؟ وتحكيم الطاغوت هو الكفر بتحكيم الرسول. فيجي واحد يقول لك لا، ليه يا أخي؟ ما تخليك واسع الأفق وتخليك كده مرن وتوسع الملاية ونحط الطاغوت مع الرسول وتبقى العملية. يبقى جمع، يريد جمع بين الضدين، صح ولا لا؟ لأن الطاغوت يأمر بترك تحكم للرسول، مش هيجتمعوا. فدي القضية. ولذلك أنت تسمع النهارده يقول لك إيه وماله؟ إيه المشكلة إن أنا أبقى نصراني وأقبل الشريعة؟ أو أبقى مش عارف إيه وأقبل الشريعة؟ أو لأن هو متصور إن كلمة الشريعة دي كأنها إيه؟ طعمة يأكلها، مية يشرب، يعني حاجة شراب يعني ممكن يجمعه مع غيره، وهو لا يفهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في ختام هذه الآية بالذات، لأن الآية دي عبارة عن منهج، ألم تر إلى الذين يزعمون. ليه قال يزعمون؟ لأن كل قول زعم حتى يقوم الدليل على صحته. يعني أنا لما أسألك أنت مسلم وتقول لي مسلم، أقول ده يعتبر زعم مش كذب، يعتبر زعم. ثم يأتي الدليل يصدقه أو يكذبه. فالزعم إما أن يصير صدق وإما أن يصير كذب، فهم؟ إن وقع مع دليل الصدق يسمى صدق، وإن وقع مع دليل الكذب يسمى كذب. طب ليه قال يزعمون؟ لأن الدليل اللي جاء شهد بإيه؟ بالكذب. فكل قول عار عن الدليل يسمى إيه؟ زعم. فهم؟ أنا لما أقول أنا مؤمن زعم، فيبقى يلزمني إقامة الدليل الذي يجعل هذا الزعم إيه؟ صدق. مفهوم؟ كل قول تقول أنا راجل صالح، أنا الحمد لله راجل كويس، أنا راجل كويس، الحمد لله أنا مسلم، ماشي، مش كذب لكن زعم، حتى يقوم الدليل على توجيهه بقى، يا صدق يا كذب. لكل قول حقيقة. أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، اللي بقى حصل أتوا بدليل يبين أن هذا الزعم ماله؟ كذب. يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. خد بالك من كلمة يكفروا، مش يتجنبوه، مش يتركوه. المتروك يمكن أن تعود له مرة أخرى، لكن المكفور به يبقى لابد من البراءة. شوف التعليل. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ويريد الشيطان أن يضلهم. فكل من تكلم في قبول الإسلام والرضا بالإسلام وحكم الإسلام وشريعة الإسلام بما لا يدل على الصدق، بما لا يدل على الصدق يسمى إيه؟ زعم، كاذب. يبقى هذا يسمى كاذب، زعم بكذب. ولذلك أول كفر وقع في هذا العالم إنما نشأ من عدم الرضا، فإبليس لم يرضى بحكم الله. أول حالة كفر وقعت في الكون كانت إيه؟ كفر إبليس، صح؟ يعني وقعت في تكوين الله، فيما كونه ربنا. كلمة الكون مش معناه الكرة الأرضية أو بناء آدمين، ما كونه ربنا. ربنا كون الملائكة، صح؟ كون إبليس. أول حالة كفر وقعت من من؟ من إبليس، صح؟ بسبب إيه بقى؟ عدم الرضا الذي حكم به من تفضيل آدم وتكريمه، فهم؟ ولذا وما أمره به من طاعة أن يسجد له، لأن أمر ربنا أن يسجد لآدم أمر تعبدي، صح؟ هو لم يرضى بتفضيل آدم، ولم يرضى بالأمر الشرعي التعبدي اللي هو الأمر بالسجود لآدم، فهم؟ عدم الرضا أسمر إيه؟ طيب إبليس كان بقى مع عدم الرضا ده كان كافر بالله، مكذب به، منكر ربوبيته، ده بيقول وبعزتك. يبقى إذن كان مؤمن بالله، صح؟ وربوبيته، حتى أقسم بعزته، فهم؟ بل طلب منه لإيمانه أنه قادر على هذا، يعني طلب منه أن يمهله إلى يوم الدين لإيمانه بأن الله هو الوحيد القادر على ذلك، صح ولا لا؟ مالوش أنا هنتظر، مالوش أنا حتني قاعد لغاية آخر اليوم، لأنه يعلم أنه لا يستطيع ذلك. ومع ذلك كفر كفرا عظيما أدى إلى رجمه. بسبب إيه؟ إيه منطلق الكفر؟ هتقول لي أنه هو كفر بالله ربا وكفر بالله إلها؟ أبدا. ده ظل بالرغم من كفره يقسم به ويطلب منه، بالرغم من كفره، مش هو كفر وربنا سبحانه وتعالى طرده من رحمته وأبعده؟ قال وبعزتك، وسأله أن يمهله. يبقى إذن الكفر جه منين بقى؟ من عدم الرضا. أنا مش راضي أنك تكرم آدم علي، أنا مش راضي أنك تأمرني بالسجود لي، عشان تفهم بس الموضوع. ومن رضي بأصل التحكيم لكن لم ينتفي الحرج عن نفسه، بل ربما زعزعته شبهة أو لحقته شك، فهذا كالأعراب الذين أسلموا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. يعني يعني لما واحد يكون قابل التحكيم وقابل الشرع تقول له من له حق الحكم، يقول لك الله، الأمر لمن؟ لله. وبعدين لما يجي الحكم تحس إن هو إيه، عامل زي اللي بيبلعها بمغص. يبقى ده نتيجة لضعف الإيمان الذي يكاد أن ينفد، لأن كل ما احنا قلنا أن الرضا درجات يكاد أن ينفد. قالت الأعراب آمنا، لم يصر عندهم إيمان يستحق به الوصف، وإن كان عندهم قدر لا يصير به كفار. فاهم؟ يعني أنت ممكن يبقى الإنسان عنده قدر من الإيمان ما يستحقش بوصف مؤمن، لكنه يخرج به من وصف كافر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لم تؤمنوا يفهم منها إما لم تؤمنوا يعني إيمانا تستحق به وصف المؤمنين، أو لم تؤمنوا يعني كفار، ما هو ده نفي. فهم؟ طب إيه اللي يشير إلى إنه هم مش كفار؟ قال لا يلدكم من أعمالكم شيئا، إشارة إلى إنه ما أتوا من بر يقبل، ولا يقبل الله من كافر. مفهوم؟ فهؤلاء الأعراب هم كغالب الخلق من العوام والطغام الذين لا يعترضون ولا يتنكرون، ولكنهم لا يرضون، لكنهم لا يرضون، لأن الرضا له مقام. وده حنبينه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أسأل الله عز وجل يتقبل مني ومنكم، وأن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يحيي موات قلوبنا، وأن يلن قسوة قلوبنا، وأن يشفي مرض قلوبنا، وأن يكتب الإيمان في قلوبنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.